الحمد لله رب العالمين الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله وأفاض عليه خزائن العلوم فأكمله ثم أرسل سترا من رحمته وأسبله ثم أمده بلسان يترجم عما حواه القلب وعقله ويكشف عنه ستره الذي أرسله وأطلق بالحق مقوله وأفصح بالشكر ما أولاه وخوله من علم حصله ونطق سهله هذه التراحيب قد زفت لكم طربا وأصبح القلب يرتع في نواحيها هذه التراحيب لا زور ولا كذب أقولها ملء هذا الأفق أهديها يعجز اللسان ويقصر البيان ولا يدري ما يكتب البنان ليصف الفرحة ويصف الجمع فلا يدري أبي النثر يبتدي أم به يختم وينتهي ويجعل الشعر بين ذلكم فألف ألف مرحبا بكم اختلفت أوراقي وأعلنت أشواقي سابحة في الآفاق رهائن السباق أن حبكم باقي في الصدر في الأعماق للنفس ترياقي لو تعلم الدار من قد زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وأعلنت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم حياكم الله وبياكم في حفل أسرة الياقوت جاءت فقراتنا لتريكم إبداعنا فهيا ننطلق نحو إبداعنا فلا صبر بعد هذا الصبر نرجوه